سلام عليكم. في أول الثمانينات في قبيلة مشهورة جدا كانت تعيش في بادية سوريا في منطقة الفرات الجانب السوري. طبعا هذه القبيلة هي يعني جزء من قبيلة كبيرة يعني مشهورة جدا لها امتداد في سوريا والسعودية والكويت ودول الخليج ودول عربية وما شاء الله عددهم يعني لا يعدون ولا يحصون ما شاء الله. لكن اللي كانوا يعيشون عند الفرات كان يترأسهم شيخ نسميه أبو فلاح. أبو فلاح عنده 11 ولد وست بنات وعنده خير من رب العالمين، بيوت شعار وعنده وايتات تناكر الماي هذه وعنده سيارة أيامها يعني في بداية السبعينات عنده سيارة مرسيدس، كان الوحيد اللي يركب السيارة رايح راد يعني الوحيدة في المنطقة. عنده خير ويحكم هالقبيلة، الكل يمشي في أوامره وهو رجل خير وطيب. أبو فلاح عياله كلهم اللي تزوج واللي الله سهل عليه واللي كذا واللي يشتغل إلا آخر واحد من عياله آخر العنقود اسمه حسان. حسان هذا هو الوحيد اللي كمل دراسته وراح إلى حلب إلى كلية الهندسة الميكانيك وما شاء الله تخرج بتفوق، وبعد ما تخرج جاء حق أبوه قال له يا يبا أنا خلال دراستي للهندسة الميكانيكية والحين أنا مهندس لكن أحتاج إلى أني أتخصص في جانب معين في الهندسة الميكانيكية وهذا التخصص موجود في ألمانيا. الله يخليك يا يبا خلني أروح أدرس. قال لا لا يا ولدي أنا ما أرضى أحد من عيالي يبتعد عني، أنت الوحيد اللي قلبي ما كان مطاوع أنك رايح حلب، الحين تبي تسافر تروح ألمانيا؟ لا لا مستحيل. تكفى يا يبا الله يخليك هذا حلمي وهذا طموحي وأنا متفوق وكذا وكذا. بعد ضغوطات قال يبا روح الله يسهل عليك، وفعلا ويسافر حسان إلى ألمانيا ويكمل دراسته في الميكانيك. ولد كان يعني في قمة الذكاء والنشاط، ولد يعني تربية أبوه الشيخ، رجل بمعنى الكلمة، ملامح العربية الأصيلة، ولد وسيم يعني فيه الكرم والشهامة والرجولة حتى أنه كان مميز من ضمن الطلبة اللي كانوا موجودين عنده في ألمانيا، والكل كان ينظر له نظرة غريبة يعني يحسون أن هذا كأنه ولد أمير ولد شيخ، أخلاق كريم شهم يعني في شيء مميز. المهم يوم الأيام وهو داخل الكلية في ألمانيا طبعا ويشوف شاب يحاول أن يتحرش في بنت ألمانية اسمها فالنتينا، والبنت تصدى وتصرخ عليه وكذا فهذا تعرفون عربي دم حامي على طول راح فزع لها وراح مسك هذا الألماني وهذا استغرب وانت اشتبي وهذاك شاف عربي استغرب منه. المهم تركهم ومشى. البنت أعجبت في حسان وبشهامته، لكن حسان أصلا ولا يلتفت يستحي حتى يطالع في البنات يعني، فتشكره قال لها عفوا وكذا وهذا يعني هذا يعني واجب علي يعني أن بنت يعني احتاجت إلى مساعدة وأنا ما سويت شيء ترى. المهم تركها ومشى. البنت حسان صاحب الملامح العربية دخل قلبها، لكن حسان ولا في باله جاي يبي دراسة وماشي بتوصية أبوه الشيخ أنه يخلص ويجي ويجتهد ويبتعد عن الخرابيط وعن المشاكل ومن هالكلام. المهم البنت صارت يعني كل ما شافت حسان تقعد يعني تفرفح حواليه يمين يسار وكذا. فمرة من المرات راحت له قالت له يا حسان، قالها نعم ترى تزعجتيني والله العظيم أنا أشوفك ترى يعني صرت أشوفك أكثر من أشوف شكلي في المراية. كل ما دخلت الكلية ألقاك حسا ما شر، ترى الموقف اللي صار يعني ترى هذا شيء عادي عندنا في العرب. يعني تدرين لو أنا في العرب يعني في دولة عربية وساعات بنت مثلا، لو أقول لها عطينا الرقم تشتكي علي في مركز الشرطة. فإحنا دائما نقدم الخير ونبتعد. يعني أنت ما تش قصتك سويتك هل أشوفك تفترين حوالي؟ يعني ماني فاهم شنو قصدك. يعني قالتها بالعربي أنا ساحك عليك، يعني بالألماني أنا ميت فيك. قال لها يا بنت الحلال أنا مالي في هالسوالف، وأنا إنسان ترى أخاف الله وعندي خوات، وأنا ولد يعني شيخ عشيرة وأحترم نفسي وما أجيب العار لهلي. ترى العار مو بس على المرأة يا جماعة، ترى حتى الرجل يشيل عار. بعدين ذكرون قصة صارت العار على الرجل، شيء غريب. المهم فقاعد يحاول يفهمها الموضوع هذا. قالت له اسمعني الحين انت ايش فيك جيت من اقصاك؟ يعني استغرب المانيه تقول جيت من اقصاك يعني شلون. المهم قالت له شوف اسمعني، انا ابوي صاحب اكبر محلات بيع قطع الغيار لسيارات المرسيدس في المانيا، وابوي يحتاج الى مهندسين، وانت ما شاء الله مهندس والحين قاعد تكمل دراستك العليا. يعني ف ما دام انت قاعد يعني في المانيا وتدرس، وعلى فكره لما تشتغل في شركه ابوي ترى هذا يضاف الى السي في يعني في سيرتك الذاتيه على فكره. يعني ترى شركه ابوي شركه عالميه. قال لها جد والله؟ يعني وزين ليش تعرضين علي؟ قالت هذا يعني كنوع من تقديم الشكر لك وتكريم لك على موقفك الطيب معي. انت رجل شهم وانسان عربي، وصراحة انا حبيتك وانت يعني ساعدتني يعني بدون ما تبي مني شيء، فانا بقدم لك يعني كنوع من الشكر. يعني فكر فيها قال والله انا صحيح يعني تعبت ابوي بالمصاريف، وارسل لي وعلى ما توصل رسالة حق ابوي، طبعا قبل كتابة رسالة ورقية، على ما توصل أبوه يرسل له ويدز له شريط يسجل له صوت يقول له أحواله وكذا، وأبوه يرسل له وتعب أبوه من المصارف. قال ليش ما أشتغل وأصرف على نفسي وفرصة، وليش لا هم يستفيدون مني وأنا كذلك استفيد منهم. قال لها أوكي، ودته لأبوها وقالت له يبا هذا الولد اللي كلمتك عنه. طبعا الأبو رحب فيه مشكور على يعني على الرجولة اللي انت فيها والشهامة والأخلاق وكذا وساعات بنت. قال يا عمي والله ما سويت شيء، يعني انا ما استحق كل هالتقدير هذا، يعني على موقف انا اعتبره شيء روتيني عندنا. يعني قال لا بس انا عرفت معدنك، يقول حق حسام، وانا فعلا محتاج الى مهندسين، وخصوصا اذا كان انسان ثقة يعني مثلك، فايش رايك؟ قال بالعكس يا عمي انا ما عندي مانع. فشغله عنده في الشركة، يداوم في الشركة ويروح الكلية ومنسق بين هالأمور هذه. وما شاء الله هذا قام يعطيه راتب زين أيامها، يعني فرق العملة وكذا كان ضابطة معاه الأمور. انتعش حسان واستانس وقام يعني يطبق العمل أو الدراسة عمليا، يعني أقصد وخصوصا في شركة كانت معروفة جدا ايامها في قطع غيار المرسيدس. يعني شوف حظه حلو، قامت فالنتينا الألمانية كل يوم الثاني جايته في مقر عمله قدام ابوها، ولا هامها اصلا، جايه تشوف صديقة او زميلة يعني على قولتها، وكل يوم جايته وكل يوم كذا، وهذا يشتغل وكذا، وتقول له اترك الشغل اللي بيدك تعال بسولف معاك، يقول لا رجاء انا هني جاي اشتغل واخذ راتب، لا تشغلين الله يخليك، وش عندك عامل في شيء؟ تقول له لا بسولف معاك شوي. قال لا رجاء بعد العمل. ابوها هذه تضغط عليه تقول له يبا ليش تكرف الولد؟ ترى هذا زميلي. قال يا بنتي انا ما كرفته، هو اللي يشتغل انا ما لي شغل فيه. قولي له يبا خلاص راتبك ماشي وكيفك، تروح تجي ما الأب بعد هم فري الحبيب. وهذه تقول له تعال، أبوي يقول قال لا لا، إذا الموضوع كذي وإن أبوك مشغلني عنده هني علشان خاطر عيونك لا يبا، ويقوم ويقدم استقالته. انصدمت، ايش فيك انت؟ انا مو قصدي كذا، انا ما ذليتك عشان انت تروح تقدم. قال لا لا لا، بالعكس ابوك انسان جدا محترم وقدم له فرصه وما قصر معي، لكن انا فهمت ان موضوع الشغل هذا كان مجرد كنوع من رد الجميل، وحسيت ان انا يعني ما لي قيمة عند أبوك يعني في الشركة، مجرد أن يعطيني راتب أنا مو محتاج. أنا ترى ولد شيخ، أنا أبوي فلان فلاني في سوريا، ما تعرفين سوريا أنت أنا عارف، لكن ترى أنا وضعي زين وأنا حبيت أني أعتمد على نفسي، بس مو معناته أني أنا محتاج يعني. ولا تفهمين الموضوع أنه كأن الوضع طبيعي مثل اللي عندكم، أنا محتاج فلوس عشان كذي، لا لا لا لا لا. هني كبر بعينها أكثر، قالت بس خلاص هذا العربي اللي يجب أن يصبح والد أولادي، خلاص قالت هذا لازم يتزوجني. صارت تزوره وتزوره وكذا، تبي تتخلى بأي طريقة ما عارفة شلون. قالت له حسان أنا بقول لك شيء. قال له شنو؟ قالت الحين أنت مو عربي ومسلم وكذا. قال له إينا. قالت أنا حبيت أخلاقك، حبيت رجولتك، حبيت يعني دينكم اللي قاعد يعني تعاليم دينكم كذا، أنا أبي أسلم. حسان هني أمسكته من إيده اللي تعوره على قولتهم، استانس وقعد يعلمها الدين والإسلام، وفعلا أسلمت حتى أبوها ما اعترف. قال والله يا يبا إذا الإسلام أخلاقك هذه صراحة أنا ما عندي مانع، وأنا ممكن بعد أسلم ورا بنتي يعني ما عندي مشكلة. حسان حس إنه له قيمة، مو بس موضوع يعني إنه مجرد عربي، لا لا لا، كذلك إنه حس إنه قاعد يوصل رسالة دين الإسلامي بأخلاقه وكذا. قال خلاص دام البنت أسلمت وكذا، راح حق أبوها قال له يا عمي أنا أبي أتقدم وأخطب بنتك وأتزوجها على الشريعة الإسلامية، توافق؟ قال والله يا ولدي الساعة المباركة ما عندي أي مانع. طبعا الكلام هذا كله كان بالألماني. المهم قال بس عطني فرصة بس أبلغ أبوي الشيخ في سوريا، والرسالة ترى طول مرات تقعد شهرين شهر ونص على حسب. قال أبد خذ راحتك، كتب رسالة وسجل شريط، لكن هو متعود إذا يرسل الرسائل ما يرسل حق أبوه، لأن أبوه الشيخ أبو فلاح أبوه ما يقرأ ولا يكتب، فكان إذا أرسل الرسائل من زمان يعني كل ما يرسل رسائل يرسلها حق أخوه الكبير فلاح، فلاح يعرف يقرأ ويكتب مع أنه ما كمل دراسته. المهم أرسل لها المرة الرسالة وحط معاها الشريط. فش يقول في الرسالة؟ يقول له يا فلاح إذا سمعت الشريط الكاسيت المسجلات القديمة، أول شيء اسمع السالفة بروحك. فلاح أول ما وصلت الرسالة وفيها الشريط ما قرأ الرسالة، على طول مشتاق يسمع صوت أخوه، شغل المسجل وأبوه قاعد وأمه قاعدة وأخوانه قاعدين وخواته ويسمعون صوت أخوهم حسان من ألمانيا. المهم حسان أنا بخير والحمد لله وأموري طيبة ويا رب لك الحمد وتسهل الأمور والحمد لله، ترى فترة اشتغلت في شركة والشركة هذه عالمية والحمد لله، ووفرت فلوس لدراستي وكذا علشان كذي أنا ما قاعد أطلب وطمن أبوي وكذا. ويا فلاحة بقول لك شيء، أنا ناوي على الزواج وأرجوك أبيك تفاتح أبوي لكن بطريقة بحيث إنه ما يرفض. طبعا أبوه يسمع الحين، حسان كان معتقد إنه فلاح أكيد إذا سمع هالشريط يسمع بروحه أول شيء. فش يقول حق فلاح؟ يقول له يا فلاح أنا تعرفت على بنت ألمانية من عائلة عريقة معروفة في ألمانيا، أبوها صاحب شركات قطع غيار، إنسان محترم، بنته بنت محترمة ما عندها خرابيط كذا، والبنت أسلمت ولأنها تأثرت فيني وكذا، وأنا حبيت البنت وكلمت أبوها علشان أني أتزوجها، لكن طبعا لازم أستأذن من أبوي، والله يخليك تبلغني برأي أبوي وإن شاء الله أنه يوافق. أبوها أول ما سمع ويقوم يسب ويلعن ويعصب، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حسان، يلي ما تستحي، يلي فيك وما فيك، تاخذ أجنبية غريبة علينا، أنا دازك هناك أرسلتك لألمانيا تدرس وانت رايح تطرد وراء حريم، وانت يا كذا وكذا، وسب ويحلف وينذر أني لا أذبحك بالسكين. قال والله إن شفته إلا أذبحه بالسكين مثل الخروف هو يقصد. طبعا فلاح يهدي في ابوه، ابوه طبعا ما حد يرد له كلمه ولا حد حتى يقدر يناقشه، الابو لا عصب هذا كلش. قال حق فلاح بلغه اني انا متبري منه، واذا رجع يا ويله الا لا اذبحه في السكين مثل الخروف، لا هو ولدي ولا انا اعرفه. وفلاح يقوم ويفهم اخوه السالفه بالكامل وقال له شوف ابوي متبري منك ويقول لك إذا شافك لا يذبحك. يوم شاف حسان الموضوع اخترب، ويعرف أبوه عصبي وفعلا يسويها أبوه ويذبح والله ما يرد على أحد، قال خلاص أنا بتزوجها وبخلي الموضوع للزمن يمكن تنحل مع مرور الأيام والسنوات. ويقوم يتزوج فلنتينا في ألمانيا ويقعد، تخرج ويقعد أول سنة وقلبه متقطع على شوفة أبوه وأخوانه وأمه لكن مجبور اشتغل في شركة عمه هناك وزانت أموره وما شاء الله أصبح من المدراء عند شركة عمه يعني، وصارت أموره أوكي أول سنة ثاني سنة، لكن في غصة بقلبه يبي يشوف أهله، يبي ثالث سنة رابع سنة وتطيح أم حسان على فراش الموت، أمرضت المرأة وكبرت وكذا وتبكي ليل مع نهار على حسان، تبي تشوف حسان. المهم تضغط على زوجها الشيخ كل ما جاءها تقول له أنا ما أبي أعيش بهالدنيا إذا ما تخلي حسان يجي وأشوفه، وهذا يقول له أنا حلفت وتبريت منه وإذا شفته أذبحه وما أدري. قالت له أجل أنا ماني قام من هالفراش وإن شاء الله أموت وماني ما أكله وما، وضغطت عليه ضغطت عليه، والعيال يضغطون على ابوهم يا يبا حرام عليك دمرت نفسية امي تعبت من ورها السالفه خلها تشوف ولدها، حرام عليك الولد شنو ما كفر، الولد تزوج وخلاص والبنت اسلمت، قال لنا يا يبا حرام عليك وكذا. قال خلاص خلاص فلاح راسل اخوك وقل له تعال خلي يجي يشوف امه وبس لا يكلمني ولا كلمه، لاني ابوه ولا اعرفه، بس خلي يجي حق امه وانا ما لي شغل. وفعلا ويقوم فلاح ويراسل اخوه ويطير من الفرحه حسان، وياخذ زوجته ويستاذن من عمه ويرجع الى سوريا. المهم يوم رجع عند امه ويسلم على اخوانه وخواته وابوه صاد عنه، راح لابوه حب راسه، ابوه ادفعت كذي قال له اروح ما ابي اشوفك لان هذا حالف وناذر ومتبري منه يعني، اصلا الى الان هو غضبان عليه ولا متقبل السالفه لا، وهذا جايب معاه الالمانيه بعد، الالمانيه كانت متغطيه ويعني تدينت المراه يعني ولبسها لبسهم المعتاد العربي. طبعا في البداية يوم جاي بيسافر إلى سوريا قال له قال أنت أخاف ما تحملين العيشة في البادية، ترى إحنا حتى هناك مو عايشين في القرى ولا في المدن، ترى إحنا عايشين في البادية يعني خيام. قالت له الله أنا أحب الصحراء وأحب الجمل وأحب هذه الينابيع، هم تعرف يشوفون بالأفلام وكذا. قال لها يا بنت الحلال ترى الوضع غير السالفة كذا، اي فهمها. قالت لحبيبي لو تروح آخر الدنيا أنا معك، أنا ما عندي مانع، أنا حبيتك أنت، وين تروح أروح وياك. المهم وتروح معاه فعلا، كلهم مستغربين من هالألمانية اللي جايتهم. هالشقرة البيض عيونها خضر وشكلها غريب عنهم كلهم يعني. المهم طبعا الأب ولا عبر حسان ولا شافه، قاعد في بيت الشعر ونفس الديوان ويقول لهم حسان لا يجي صوبي ولا يقرب، والله العظيم إن طفرت ولا إني ما مسكت أعصابي ترى راح انحرى. قالوا له يا حسان لا تقرب من أبوك. قاعد يبكي ليش؟ أنا بسلم عليه بحبه، أنا شنو سويت؟ أنا كذا خلاص خلي اعتبرني غلطان، يبقى سامحني. قالوا له أبد، وخر عن أبوي ولا تقرب، لا يذبحك قسما بالله، ناذر نذر وكلنا شادي. المهم قعد شوي شوي، حطوا له بيت شعر وسكن هو وزوجته، وزوجته مستانسة على الجو، من الصبح قايمة تشوف الحريم شو يسوون، تروح تسوي نفسهم ماسك الصميل هذا، تخض الزبدة وتقعد تحلب شو اسمه اللينياق، تشوف عمتها شو تسوي وتركض وراء عمتها وخوات زوجها، وزوجها يضحك وهذه مستانسة، شنو لابسين تلبس نفسهم، مستانسة على الجو، أول مرة تشوف كذي. ألمه ويخترب عندهم الوايت تنكر الماي هذا، ويقعد الشيخ يصرخ بعياله روحوا جيبوا لي ميكانيكي من القرية الفلانية، وتسمع بالسالفة منه فالنتينا. فالنتينا تخصصها ميكانيكية سيارات، لا معدات ثقيلة يعني رافعات تناكر شاحنات، هذه تخصصها يعني في الهندسة، يختلف عن تخصص حبيبنا حسان. المهم طبعا سألت تقول ايش صاير، ايش فيهم كلهم فاتحين غطاء الوايت اللي هو التنكر والشيخ يصر. قالت لا انا بروح نجيب ميكانيكي. قالت ميكانيكي ليش؟ انا موجوده. قال لا اذكر الله، اقعد شوي. طبعا قامت تتكلم شوي عربي وتعلمت ايه اصلا من حسان فتره زواجها وكذا. قالت لا انا عرفت ترى عندكم عده. قالوا في عده بسيطه. المهم تروح هي وتشمر ذراعها وتقعد تشتغل تشتغل تشتغل، والشيخ يطالع منصدم من المره هذا اللي صاعده فوق الوايت وكذا، صاعده فوق الماكينه وتقول زوجته ام الشيخ، طبعا ام الشيخ صحت ما ماتت طبعا. المهم قالت له والله هذه زوجة حسان والألمانية. قال شو لا تفضحنا وكذا. قال شو تفضحنا، كل هذول عيالك وجماعتك. البنت تقول انا اعرف. واو. وحاول تمسكها ما قدرت، مطيورة البنت شوي ولا مشتغل تنكر الوايت هذا، وينصدم الشيخ كش سوته. قال الله ما ندري. المهم تجي حق عمها تقول له اني انا سويتها لك وخلاص، ويضحك الشيخ ينزل راسه. الشيخ بدأ يرتخي شوي. المهم وهذا استانست، قالت له يا عمي من اليوم وطالع انا الميكانيكي حق الاليات اللي عندك هنا، الوايتات، سيارتك، سيارة الراعي، سيارة ما ادري منو السايق، اي شيء ميكانيكي هنا حتى الماطور اصلحه فيك. استانس ضحك. قال لها روحي الله يسهل عليك يا بنتي. راحت ومسك زوجته قال ادرب بالك عليها وكذا، وترى هي ما لها ذنب باللي يعني بيني وبين حسان، وهي خوش بنية مبين عليها. المهم ذاك اليوم يدور رعيان علشان ياخذون الوايت يعبونه ماي، ويصرخ وين فلان من الصبح اليوم الثاني، وتطلع له فلنتينا. قالت عمي انا موجوده. قال شنو موجوده؟ ابي يشيل الوايت هذا يروح يعبي. قالت انا اعرف وتشغله. قالت وين بس انت دلني وين مكان اللي يعبونه، بس اشر لي بس. ويضحك شل المره هذه عن 10 رجاجيل وهبت ريح وتروح وتعبي ماي وتجي وتزقي. لا البنت صارت عزيزة عند الشيخ، عسى ما يطلب شيء هي اللي تب بوجهها. آمر الشيخ اشتبي لبيه يا شيخ لبيه. المهم وراحت الأيام وجت الأيام، لكن حسان بعيد. المهم شوي شوي وتجي عاد هذه فالنتينا يوم حست انها طيحت الميانة مع عمها. قالت له يا عمي، طبعا تعلم الكلام، قالت له يا عمي انا شلي عندك يعني شلي عندك. قال لها تامرين يا بنتي، انت واحدة من بناتي وعزيز علي. لا والله انت احسن من بناتي. يضحك معها. قالت اجل انا طالبتك. قال لها شوفي الا حسان. قالت لا والله يا عمي أنا أبيك تسامح حسان. أنت حسان الحين يعني مقاطعة علشان بتزوجني أنا، يعني أنت تكرهني أنا يا عمي؟ قال لا لا لا يا بنتي لا، والله أنت خوش بنت. قالت أجل أنت شلون مقاطع ولدك عشان؟ قال لا لا يا بنتي، أنا مو مقاطع عشان تزوجت أنت ولا علشان نتزوج ألمانية، أنا قاطعته علشان هو يعني عصى كلامي. قالت لا ما يخالف وسامحه. قال لها يا بنتي أنا يعني نذرت وكذا وحلفان. قالت لا اسأل شيخ الدين، انتم في الإسلام يعني في شيخ دين؟ طبعا البنت قامت تعلم الدين وكذا وتعرف. قالت اسأل عمي اسأل شيخ دين. هني كأنه أول مرة يفكر في هالحل هذا، وفعلا يروح يسأل شيخ دين. قال شيخ دين يبا مو بكيفك انت تنذر انك تذبح ولدك، خف علينا يا شيعة سماشر. لا يبا ترى هذا حلفانك حلفان لغو وباطل، وكفر عن ذنبك، وإذا كلش كلش عشان نفسيتك أنا أعرف سوالفكم أنتم، والله أنحر بالسكين، جيب خروف وانحر الخروف بالسكين وخلى كبش فدا مثل ما فدا إبراهيم عليه السلام وولده. ويقتنع الشيخ وفعله ويدفع كفارة ويروح يجيب خروف. توه ماسك السكين قاعد يحدها وكذا، وطلب من الراعي يروح يجيب له خروف يعني على جية أولده حسان. بعد ما سمع أن فالنتينا مكلمته وأن ارتخى شوي يمكلم شيخ، فقال يمكن نسامحني، لكن إلى الآن يعني هذا يعني ما نحر خروف مثلا أنه بدل ما ينحر ولده. هذا استعجل حسان، والشيخ ماسك السكين وشاف حسان وجه بوجه، ويقوم الشيخ ويجي حق حسان يركض ويوخر حسان، ولا الراعي توه جايب له خروف وياخذ الخروف وينحر. انتم عبالكم بيقتله صح؟ صح؟ خدعتكم. المهم هو ينحر الخروف بدل ولده ويحاضن ولده، وحسان يبكي وكذا وسامحني يا يبا. قال له سامحتك بس لا تعيدها يا ولدي، وكمل هالكلام. وتروح الايام وتجي الايام، و2011 الشيخ توفى رحمة الله عليه بحادث مع زوجته على سيارة المرسيدس، وصارت أحداث سوريا، والإخوان كل واحد اللي راح الشام واللي راح حلب واللي راح ما أدري وين، والبنات تزوجوا وكذا. وحسان خلاص يوم شاف الأوضاع توترت والوضع مو مستقر، قام خذ زوجته الألمانية ورجع إلى ألمانيا واشتغل في شركة عمه هناك، وعمه توفى وورثت فالنتينا كل هالخير. والآن حسان وفالنتينا شراكة في أكبر شركة قطع غيار مرسيدس. ولا وهذا الرجل أنا على معرفة شخصية فيه الآن. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.